يا سادتي لا تبعدوا الله الله عني فإني ابنكم الله الله يا سادتي لا تبعدوا الله الله عني فإني ابنكم الله الله أرجو الرضا يا سادتي الله الله من فضل ربي عندكم الله الله يا آل ودي إنني الله الله في بابكم بجواركم الله الله يا آل ودي إنني الله الله في بابكم بجواركم الله الله نعم الجوار جواركم الله الله جنات عدن قربكم الله الله حاشا أوطام وإنني الله الله شاهدت حسن جمالكم الله الله حاشا أوطام وإنني الله الله محسوبكم في جاهكم الله الله من ساركم نال المنى الله الله أحيا سعيدا سادتي الله الله يجلى الظلام بنوركم الله الله أهل المودة أنتم الله الله أهل المودة أنتم الله الله فقير جاء لبابكم أهل العباء أحباتي الله الله أهل العباء أحباتي الله الله فألست أهوى غيركم الله الله إن كنت عبدا مذنبا الله الله إن كنت عبدا مذنبا الله الله فالعفو كان لجدي الله الله بالمصطفى لا تتركوا الله الله هذا النازل ببابكم الله الله بالمصطفى لا تتركوا الله الله هذا النازل ببابكم الله الله وصلاة ربي دائما الله الله تغشى حبيبكم الله الله وكذا السلام عليكم الله الله ما فاح عطر مديحكم الله الله الله الله